أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المشاهد الكريم وكتب له السعادة والحسنى وزيادة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب ما بنا من هم ومن غم ومن كرب صغير أو عظيم. أسألك يا ربنا يا كبير يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، نسألك بكل اسم هو لك أن تزيح عنا الهم والغم، وأن ترزقنا من المال حلاله ومن الصحة عافيتها، وأن ترزقنا من الدنيا ما يرضيك عنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربنا رحمة وهداية وبركة ونورا وصلاحا وفلاحا للعالمين. وارض ربنا عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وعن أصحابه الغر الميامين، وانف يا ربنا عن أصحاب سيدنا محمد وعن آل بيته كل ضلالة وكل جهالة، ونشهدك يا ربنا أننا وهم بريئون من كل فعل يخالف كتاب الله وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، أنا وأنتم في معية الله ننتظر اتصالاتكم على الخطوط المثبتة على الشاشة، فأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يباعد بيننا وبين معاصيه. نجيب على أسئلتكم إن شاء الله بما يفتح الله علينا، فإن كان من خير بذلناه وإن كان من جهل اعتذرنا إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور. وبياك وأسعدك الشيخ محمد. سريعا بارك الله فيك، حكم تشييع جنازة الكافر هل يجوز؟ يعني في جار لنا لكنه ليس بمسلم، فهو مات، فهل يجوز لك أن نشيعه؟ بارك الله فيك. حاضر. السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من يصلي عليه في يوم الجمعة؟ هل ورد ذلك؟ بارك الله فيك. السؤال الأخير جزاك الله خيرا، حكم الطلاق المعلق على الشرط لو وقع هل يحصل تطليقه ولا فيه كفارة يمين؟ حاضر سيدي محمد، جزاكم الله خير. دائما ما تفتح أبواب كبيرة وأبواب عظيمة. حكم تشييع جنازة الكافر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم شيعوا جنازة لكافر، ولكن فقه الواقع المعاصر نقول إذا كان هذا الكافر يؤدي إليك صنيع معروف، وأنه يحضر جنازاتك وأنه يعزيك في موتاك، فلا حرج أن تسد دينك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالمعاصرة التي نعيش فيها تحتاج إلى فقه جديد، وليس معنى أن يسير الإنسان في جنازة كافر أنه كفر وأنه لأنه لن يصلي عليه، فنحن منهيون أن نصلي عليهم، وكذلك لن ندعو لهم على مقابرهم، فلسنا مأمورون بالدعاء على هؤلاء الكفار، وخاصة أنهم يدينون بغير ديننا، فإذا دعونا له بالجنة فهو لا يؤمن بالجنة ولا نعيمها، وإنما يؤمن بما جاء في شريعته. ما علينا إلا أن نجامل الأحياء، أما الموتى فطالما أنه مات على الكفر فمعلوم مصيره بنص الآيات والأحاديث التي لا تحصى ولا تعد. هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه والتسليم عليه؟ نعم، يسمع الصلاة والتسليم عليه، ولكن ببلاغ من الله. الله سبحانه وتعالى يبلغه أسماء الذين يسلمون عليه ويصلون عليه. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إذا وقفت على روضه وسلمت عليه فإنه يرد عليك السلام، بل إن هذه ليست خاصة للنبي، بل كل المسلمين. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى عندما ألهم نبيه أن أن إذا دخلنا المقابر أن نقول لأهلها السلام عليكم دار قوم مؤمنين، والمرء من العقل ألا يسلم على من لا يرد عليه، ولكن لأن الأموات يردون السلام شأنهم كشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليهم وأن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فإذا هم يسمعون سلامنا. وفي الأحاديث أنهم يسمعون قرع النعال ويأنسون بمن يزورهم من الأهل والأقارب. حكم الطلاق المعلق على شرط اختلف فيه الفقهاء، فقالوا إنه ما وقع الشرط فقد وقع الطلاق، فلو قال لها لو ذهبت إلى اليمين فأنت طالق فذهبت إلى اليمين فهي طالق، وإذا ذهبت إلى بيت أبيك أو لو فعلت كذا فأنت طالق. فجماعة من الفقهاء يقولون إنها تكون طالق بذلك، ولكن نظرا لجهل الناس في مسألة الطلاق وأنهم أوقعوا الطلاق الذي يقع واستخدموا اليمين لخطورته استخدموه كيمين. يعني إيه استخدموه كيمين؟ يعني هؤلاء يقولون والله، لأن الله هو الله، يقولون والمصحف أحيانا يحلفوا بالمصحف لأنه كبير، دي الحلفانات المشروعة. أما لو قال وأبي، ليه؟ لأنه أبوه غالي عنده، هذا غير مشروع. لو قال وحياة أمي، هذا يمين غير مشروع. ولكن أنزلوا الطلاق منزلة هذه المذكورات التي ذكرتها، يعني هو لا يحلف بالطلاق من أجل أن يطلق، ولكنه يحلف بالطلاق لأن الطلاق ميثاق غليظ. فنقول إن أنا أذهب وأميل نظرا لجهل الناس وتوسعهم في أيمان الطلاق الآن، أقول لا لابد أن يسأل هذا الرجل عن نيته، فإن كان قاصدا الطلاق وقعت، وإن لم يكن قاصدا الطلاق فلا تقع وهي في عصمته مع تكفيره عن هذا اليمين بالوارد في كتاب الله من الإطعام وعتق الرقبة أو الكسوة أو الصيام وهكذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم أحمد. بقولك بريك الشيخ لو سمحت، في عندنا عادة في البلد إن لازم يروح يوم الأربعاء يزور الميت ويحط تبريد وكده ويجيبوا يعني حاجات ألف وحاجات بيت يوم الأربعاء. يوم الجمعة بيروحوا يجيبوا فتة وحاجات. أحكم ذلك؟ وأنا بقول له هم أنا ما بروحش. هم بيقولوا لي طب أنت ما بتروحيش ده حرام. بقول له أنت بتعملوا ده غلط. زيارة القبر أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنتم السابقون وأحنا الحكم بس. هل أنا صح كده ولا خطأ؟ هو طبعا أنت على صواب، ولكن يا أم أحمد المساكين والفقراء الذين ليس لهم أي مصدر الآن يذهبون للمقابر ويجلسون هناك، فساعتها نقول هل لو تصدقنا عليهم هل هذا حرام؟ لا طبعا. هو ده القضية، الأمر ملتبس. هل هو يذهب بالطعام ده للميت ليأكل أم أنه يأخذ إذا كانوا يأخذون مخبوزات أو يأخذون مأكولات؟ لأنه المساكين والفقراء وأصحاب العاهات يذهبون إلى المقابر، فليس هذا ليس من باب الاعتقاد، ولكن هؤلاء واحد واقف ومد اليد عند المقابر وقال أعطني صدقة وأنا المتوفى بزور أبي أو بزور أخي وأعطيته هذه الصدقة بنية أن تكون عملا مقبولا لي أتقرب به إلى الله أو أتصدق عن أبي، فهي دي الإشكالية. أما الثابت والأصل المعمول به أنه لا ما يفعله الناس الآن عند المقابر هو مخالف للشريعة تماما. ليس عند المقابر إلا الآتي: السلام ثم الدعاء، وينهى الجلوس على المقابر وينهى إهانتها وينهى أن نتحدث فيها عندها بأمر من أمور الدنيا، بل إذا ذهبنا إلى هناك ما علينا إلا أن ندعو لهؤلاء ونسلم عليهم ونظل فترة بحيث نأنس بهم ويأنسون بنا، وهذا هو المعمول به. أما ما يفعله النساء من الذهاب والإعداد لهذا اليوم من إعداد المخبوزات والمطعومات وإعداد الفاكهة وغير ذلك، فهذا مما لا يرد ويجب عليهن أن ينتهين عنه. السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، يعني واحدة مدرسية فأهل زيتوها مثلا يوم وليلة، فالمغسلة قالت لهم حطوا الترز على بطنها عشان يعني ده صح، فهل ده حرام ولا هي اللي عملت غلط؟ لم افهم، هذه متوفيه ولا متوفيه؟ ماتت مثلا من النهارده مثلا العصر من 4 العصر هيدفنوها بكره ثاني يوم يعني. اذا كان هذا يعني مثلا ماتت في درجه حراره مرتفعه، ايوه، والاجسام قد تتعفن، ايوه، فاذا كان في مصلحه الميت يضع الثلج ولا حرج، لان معظم الاموات في المستشفيات يضعونهم في الثلاجات، فهذا ان كان في صالح المتوفى لا حرج في ذلك. ماشي شيخ، جزاك الله خيرك وجزاكم وبارك الله فيكم. واعلمي اختنا ان المتوفى يتأذى مما يتأذى به الحي، يعني لو ان المغسل غسله بماء شديد الحرارة هذا يتأذى منه، لو انه تعامل معه بشدة هذا يتأذى منه، فعلى الذين يتعاملون مع الأموات ان يراعوا فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعاملة مع الميت، لا تتعامل معه معاملة شديدة على انه لا يشعر، لا، هو يتألم، وإن غابت الروح عنه إلا أنه يتألم كما يتألم الحي. السلام عليكم. مرحبا يا عبد الله. السلام عليكم. مرحبا يا حبيب، تفضل. لك يا شيخ، عامل ايه؟ فضل الله واسع. كنت عايز أسألك يا شيخ سؤال، كنت عايزك رأيك فيه يعني. فضل رأي الشرع، تفضل. بقول لك انا كان عندي اختي انا مش بتسمع الكلام وكده، لسه ما اتجوزتش يعني. ابوها موجود؟ لا، انا اخوها يعني، انا امي ربطنا احنا صغيرين وكده، واحنا الاثنين بس يعني مع بعض. يعني انت اخوها مسؤول عنها؟ ايوه. اتفضل. فما بتسمعش الكلام وكده، وعايزه تطلع تشتغل، وانا بقول لها لا، وقلت ونصحتها كذا مره. لماذا يا عبد الله، لماذا تريد ان تعمل؟ عايزه تشتغل ليه؟ هي عايزه تطلع من البيت وخلاص، مش حابه القعده في البيت. ابوك له معاش؟ هو بالنسبه للمصاريف وكده فما فيش ازمه يعني ولا حاجه يعني. ما عندكش ازمه؟ ها؟ ماشي، ما عندكش ازمه، يعني انت المصاريف مكفياكو؟ ايوه، المصاريف مكفيانا والحمد لله يعني. اتفضل، اكمل سؤالك. فهي يعني اسلوبها مش عاجبني في المعيشه، ونصحتها كذا مره فما قبلتش النصيحه بالراحه، لحد ما وصلت انها ضربتها يعني. لا، هو لا يباح لك ان تضربها. طب انا اعمل ايه يا شيخ؟ ما انا بتعمل حاجات غلط، انا مش حبيبها. صاحبها. ها؟ صاحبها، صاحب اختك. والله جربت اصاحبها برضه ما بتسمعش الكلام. انا مش عارف اعمل ايه. اذا كانت تفعل المباح مش مباح؟ لا لا، عليك انا بضربها عشان يعني لو حاجه مباح انا مش لا هقول حاجه. لا تضربها، حاجة مش مباح. لا تضربها، لا يجوز لك ان تضربها، لا يجوز. خليها مثلا دلوقتي هي عايزه تمشي الشغل، انا ما اعرفش هي دماغها مش اللي هي بتمشي في المباح دلوقتي، انا ما اعرفش هي بتعمل ايه. لا لو لا لو لو اللي هتعمله غير مباح، لا اجبرها، لك ولايه اجبار عليها في هذا، اجبرها انت والوالد. اول اجبار بقى انا بكلمها بالراحه ما بتسمعش الكلام، فانا اجبرها بكلمها بالراحه بتعلي صوتها كده، فبتضطر ان انا استخدم معاها العنف. استمر على ما انت عليه ولا تمل، وهي في يوم من الايام هتخجل من نفسها وتسمع كلامك، لكن لا تضربها. يعني خليها ماشيه زي ما هي وانصحها بالراحه وبس فقط. يا النصيحه لا تستهن بها يا عبد الله. طب يعني حتى لو هي ماشيه غلط بقول لها مثلا ما تعملش الغلط ده، وهي مصره على ان هي تعمله، هسيبها ماشيه على وانصحها بس؟ ماشيه غلط دي يا عبد الله كلمه كبيره، انت عارف يعني ايه ماشيه غلط؟ يعني مثلا دلوقتي اقول لك يا دلوقتي يا شباب، مثلا دلوقتي ممكن تكلم مثلا حد في التليفون، لا لا، كسر التليفون بقى. ماشي، خدت منها التليفون اكتر من كذا تليفون وكسرته وكده برضه. لا لا، كذا كذا تليفون ده بقى ما اتكسرش بقى، تاخد التليفون تسحبه منها خالص. اين والدها؟ هو بقى ما عندهاش، ما بتملش وما بتكلش من كده يا شيخ. فين ام سنها كام يا عبد الله؟ سنها طبعا مسكين الولد، حاجة تحير يعني، كون الأخت لا تحترم وليها ولا تحترم أخاها الذي يريد لها الخير، وإذا ما فعلت المحظور عير به، هذه قرينة الشيطان. فأقول لبناتنا الفضليات الكريمات، عليكن إذا ما نصح الأخ أن تستمعن إلى كلامه. ليه؟ لأنه هو يخاف عليك، ومن حق الأخوة أن يحذر مما يقع عليك من سوء. وأسوأ ما نعاب به في بلادنا ما يتعلق بالشرف وما يتعلق بسلوكيات المرأة. إن المرأة مسؤولة عن عيلة، المرأة في الحفاظ على نفسها مسؤولة عن عيلة، وأحيانا تبقى مسؤولة عن بلد. ليه؟ لأنه العائلة كلها تعير بها، لأن العائلة كلها تعير بما تفعل البنت. فأقول للبنات يعني لا تكن حليفات للشيطان، يعني إذا ما أخوك نصحك وقال البسي بالطريقة التي ترضي الله، لا تفعلي، لا تتورطي في الكلام مع سين أو صاد، لأنه مردود هذا كله مردود سيء عليك. من الذي سيتزوج امرأة ويطرق الباب ويخطبها وهو يعلم أنها على علاقة على النت أو على علاقة في العالم مع شباب؟ فيا عبد الله تعامل بحكمة يا ولدي، فأخاف أن تقع في محظور قانوني، وإنه تغيير المنكر يؤدي بك إلى السجن. يعني أنت عارف الإجابات بتاعتي لا تشفي غليلك ولا تشفي غليل المشاهد، ولكن أنا بخايف على السليم. الولد فطرته سليمة، أخته اللي تعبانة في دماغها، فأنا أعمل إيه يعني؟ فأنا خايف على السليم، هذا الذي أخاف. أخاف عليك يا عبد الله، وأريدك أن تتعامل بحكمة في هذا الأمر. فيا ولدي القوانين الآن، وإحنا محكومين بقانون للأسف، إذا ما ضربت أختك أو جرحتها أو أهنتها تستطيع أن تذهب بك إلى السجن والعياذ بالله. فتعامل يا ولدي بحكمة. نجلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ نحمد الله يا رب دايما كده مطمنين على حضرتك. يا رب يبارك فيك. من فضل حضرتك أنا كنت عايزة تليفون حضرتك أكلمك في أمر شغل خصوصي موجود في الكنترول. شكرا لحضرتك. بس لما تتصلي بي تتصلي مرة واحدة، مش متكرر يعني، لو أنا فاضي أرد عليك، مش فاضي هتصل بك. ممكن حضرتك بس الوقت اللي حضرتك فاضي فيه أعرفه؟ يعني في فترة الصباح، أنا بقوم بدري يعني حضرتك فترة الصباح أنا لا ستة، لا بنام بعد الفجر يعني عندك من عشرة وانت طالع كده إن شاء الله. طب شكرا لحضرتك، جزاكم الله خير. صدر حضرتك ربنا يبارك فيك، هذا واجبنا. أخي صلاح. نعم تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله. يا سيدنا الشيخ، والله عايز أسألك سؤال الله يبارك فيه. على رأسي. هل يجوز أن تأخير الجنازة من يوم الأربعاء ليوم الجمعة عشان يصلوا عليها صلاة الجمعة؟ يعني العلة أن يصلوا عليها صلاة الجمعة؟ اي نعم، يعني لا ينتظرون قريب ولا ينتظرون حبيب ولا في مصلحه، هم يؤخرون الجنازه الى حتى يصلى عليها يوم الجمعه، صح كده؟ بالضبط. لا يجوز تاخير الجنازه غير جائز الا لمصلحه معلومه. ممكن ناخرها عشان والده مسافر فناخرها حتى ياتي، اما نؤخر من يوم الاربعاء لحد لا يجوز تأخيرها، لأنه احنا عندنا كمان طيب الذي يموت فجرا يقول لك ننتظر لحد الظهر أو ننتظر لحد العصر حتى يجتمع الناس، كل ذلك ما يعني ما له مستند شرعي. يعني أنا عايز رجل ميت الساعة واحدة بالليل، ميت بعد العشاء، اللي بيموت في بلدنا بعد العشاء بيدفنوه تاني يوم الظهر أو العصر، لماذا؟ ليه؟ إذا كان هناك مصلحة أهلا وسهلا. إذا كنتم تؤخرون للظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الرجل رفع عنه التكليف، هذا الرجل رفع عنه التكليف، لا عليه ظهر ولا عليه عصر ولا مغرب ولا عشاء، إنما التكليف للأحياء. طيب، فالأولى أن نسرع بدفن الميت إذا مات الإنسان وتيقن أنه مات موت حقيقي، فعلينا أن نغسله ثم بعد ذلك نذهب إلى المقابر وندفنه. التعجيل بالجنازة كما قال سيدنا عمر، إذا أنا مت فأسرع بجنازتي، فإن كان خيرا فخير قدمتموني إليه، وإن كان شرا فشرا وضعتموه عن أكتافكم. يبقى التعجيل بالجنازة، عدم انتظارها بقى للوقت أو انتظار يوم، يعني الميت مات أربع وخميس وجمعة، ما العلة؟ ايه العلة؟ الجمعة لن تنفعه، الجمعة تنفع الأحياء. الجمعة كانت نافعة له عندما كان حيا. انت بتأخر الجنازة اليوم الجمعة ليه؟ من أجل كثرة العدد؟ لا، أكثر العدد بالإحسان إلى الناس. الراجل الميت اللي عايز يصلي وراءه جمع غفير، كلنا نعلم أن كثيرا من المحسنين جنازتهم كبيرة للغاية. فإذا كن أهل علم، كن أهل دين، أحسن إلى الناس، فإذا ما مت حزن عليك القاصي والداني وجاء للدعاء لك. ومعلوم أن صلاة الجنازة ليست فرض عين، ولكنها فرض كفاية، يعني بمن حضر كما يقولون. فالميت يا جماعة بمن حضر، فلا تبتدعوا فيغضب عليكم من الله ومن رسوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ مرحبا. والله عايز عندي سؤال عايز اسألك فيه كده، لو مفيش مانع يعني. ايه المانع؟ انت اتصلت اهو انا سامعك. حكم الصبغة الصفرة للرجال. حكم الصبغة الصفرة، الحناء يعني؟ لا مش حنة، هي صبغة. صبغة، طيب حاضر. حاضر، شكرا يا حبيبي. دي اللي كنت عايز اسألك فيه بس. حاضر يا حبيبي. اخي حسن، هو مرض تفضل. اتجوز حضرتك من 12 سنه، واتفاجأت من فتره قريبه ان مراتي بتكلم واحد على التليفون. بتكلم اي نوع من الكلام؟ يعني هي ما شفتوش وبعيده منه، مش بتطلع يعني. انا الكلام اللي حضرتك كلام خارج ولا كلام مباح؟ لا يعني وحشني. طيب يعني طيب، هذه امرأة مسيئة؟ لا. ويعني الله سبحانه وتعالى يعني سيعاقبه على ذلك، لأنها تمام. تركت الحلال الطيب. تمام. فعليك أن تستتيبها، عليك أن تستتيبها. إذا كان أبوها موجود، أمها موجودة، خذها من إيديها واطلع عليهم. تمام. أنا طرت وراها معلش. نعم. انا وديتها بيت ناس وقلت لهم واحد اثنين ثلاثة، انا دلوقتي معي اربع عيال منها، انا دلوقتي من حطلقها مثلا كده، انا جنيت عليها، شلت وزر الذنب. انت لم تجني عليها، ولكن ليس هذا في اصلاح، ليس في اصلاح. عندك اولاد يحتاجون الى امهم، ولو طلقتها لحق العار بالاولاد. لا ده يعني بيننا وبين بعضنا، ان احنا بيت واحد يعني، احنا ده كتمين الموضوع. يا اخي حسن، عمر الله يقبل توبة العبد، فالعبد أولى أن يقبل توبة العبد. استتبه، هو الشيطان افترس مراتك، ما تبقاش أنت والشيطان عليها. يا شيخ حسن. يا شيخ حسن. ايوه تمام تمام يا شيخ. الشيطان انا واحد ضحك عليك. مراتك هتقف في ظهرك ولا هتقف مع الراجل اللي ضحك عليك؟ هتقف معاك وتسندك في محنتك. زوجتك في محنة. ايه هي المحنة؟ مشت ورا الشيطان. قاعدة عمالة تسمع والدنيا ضايعة. الدنيا ضايعة. هي جاهلة عشان هي جاهلة برضه. يعني هي جاهلة علم. مش يعني وهو يعني معلش يعني يعني يمكن هو وضع كده كلامه وهي يعني فكرة اني يعني اني هي اللي اتبادت. يعني برضه عشان كل واحد يغير حقه. يعني هو ده طبيعة كلامه. ده الرجل مثلا بيتابع معه دكتور ومش حيقولها. انا عارف يعني اللي بقول فضيلتك. يا حبيب الحل انا قلت لك يحق لك ان تطلقها. تمام. ليه؟ لانه رب العباد سبحانه وتعالى قال في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بعدها قال واللاتي تخافون نشوزهن. فهي خرجت من الاطار الاول انها صالحة انها حافظة لغيبتك وخانت. خانت بالكلام. هذا زنا كلام. ولكن انا اقول حضرتك الاصلح لك ولأولادك والأصلح لها أن تستتيبها يا بنتي. تتوبي إلى الله ونغفر هذا نغفر هذه الزلة وأنا مسامح في حقي. ولكن إذا عادت فطلاقها واجب. فالله لا يقبل الدياسة. مش هنقبل طلاقها يا مولانا. أنا ممكن نقطعها. يعني أنا ممكن نقطعها الزوجة ناخد 25 وهي تموت وأنا عيالي برضو كده هيتتموا. ما أنا خايف من كده. يا حسن انا لا امرك ان انت تخدش. اعرف ايه لو حصل لو انت جرحتها هتدخل السجن وبانت الفضيحة. لا احنا عايزين نستر عشان الاولاد. وزي ما بقولك كده يعني وديها عند ابوها يوم يومين ثلاثة شهر شهرين لحد ما نفسيتك تهدى. ثم بعد ذلك اذا ضم اهلها وتابت توبة النصوح. وبعدين المعدة اللي جابت البلاوي دي ما تشيلهاش تليفون. تمام. انا عارف انت زعلان وانا انصح. انا الاسهل علي اقول لك طلقها. الايسر والميسور اقول لك طلقها. ولكن ما بقاش على علم. لا هذه اذنبت وانت مذنب يا حسن وانا مذنب وكل مذنب يتوب ويسأل الله التوبة. يسأل الله التوبة. فعليك ان تستتيبها تقرص ودنها يعني بكلمتين كده ولا حاجة ومع تشاهد عليها ابوها وامها. ثم بعد ذلك تردها الى عصمتك بشرط الا يعني التليفون ده لا تقربه لا من بعيد ولا من قريب. يا حسن ساعد مراتك. الشيطان افترسها في اسد كاسر بينهش في مراتك. تعمل ايه؟ تشدها منه. الشيخ ان انا ما قصرتش. مش مقصر في اي حاجه. لا لا من الالف للياء. مش يا حسن مني. يا حسن يا حسن المراه الخائنه مش لان جوزها مقصر في شيء. لا هي الخيانه طبع. لو انك البستها الحرير ونيمتها على افضل سرير واعطيتها من المال ما لم تتربى عليه في بيت ابيها هي طبع يغلب. والهيصة كتير على وسائل التواصل الاجتماعي. يا حبيب التليفون دلوقتي بقى يحدب بلاوي. فهي ضعفت. هي ضعفت. انا يعني عارف ان انت لا تقبل هذا وانا لا اقبل هذا. ولكن انا لا افتي بتضييع اسرة من اجل ذنب. وانا ايه ذنبي؟ وانت مالكش ذنب. انا ايه ذنبي يعني ايه ذنبي؟ انا نقول نهر ومن طاقتي ومن صحتي. انا بدنك عليك حق. يا شيخ حسن. نعم شيخ. ابعدها عنك يا حبيب. اسأل الله ان يرطب قلبك. انا يعني السؤال ده غير اي سؤال انا سألته. لان انت صادق وموجوع. وكل الستات تشوف وجيعة الزوج ده. كل الست اللي هي بتفكر تروح شمال تروح يمين تشوف وجيعة اخويا حسن. موجوع ويقول لك انا قايد لها صوابع العشر شمع، باكلها بشربها بهننها بدللها، ايه اللي هي ناقصاه علشان تروح حته تانية؟ يعني عايز بس كده وانت بتبص الراجل غير جوزك تحسي بوجيع جوزك، حسن ده جوزك، الراجل موجوع. اللي ما بيخونش الخيانه بالنسبه له بتبقى صعبه للغايه. فيا حسن تقرب الى الله وادعي كده ان ربنا يذهب هذا الهم، وزي ما انا بقول لك اهو يعني قعدها ببيت ابوها شهر ولا شهرين بس ما كملش 3 اشهر، ادبها ولكن لا تطلقها، هذه نصيحتي لك. تمام، شكرا يا مدي. حكم صبغة الشعر، صبغ الشعر طالما بغير اللون الاسود او تغيير ما خلقه الله لا حرج فيه. تفضل اخي محمود. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالين لو سمحت. الاول ما الحكمة في قوله تعالى سبحانه وتعالى يعني رزق ستنا مريم في المحراب بدون عمل، وعندما الوضع امرها بالعمل؟ العمل البسيط. نعم، العمل البسيط الذي تستطيعه، وهذا ليس عمل. حضرتك الآية بتقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. والآية يعني الثانية وهزي إليك بجذع النخل. ايوه طيب، ما رب العباد سبحانه وتعالى هي أيوة. دي الأعمال البيتية العادية، كون المرأة تتحرك وتجلب طعامها وتعده، ليس هذا العمل. هي رب العباد لم يضع التمر في فمها ولم يأخذ الماء من النهر فوضعه في فمها، ولكن هذا العمل العادي ليس فيه كلفة. ولكن اسمع حضرتك للآخر. يعني حضرتك هذا عمل بيتي، يعني سيدتكم الكريمة أيوة. انت تجلب لها، اللحمة وتجلب لها أيوة. ماذا تفعل هي من مهامها؟ لانها بارعة تقوم تعد هذا. فالسيدة مريم الله، ولكن انا اخالف المفسرين. المفسرين يقولوا ان هو كان بيرزقها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، لا، لانه ده فساد، هذا افساد، لان رب العباد خلق نباتات وخضروات وفاكهة الصيف بتعالج امراض البدن اللي تأتي في الصيف، وخلق نباتات وخضروات وفاكهة الشتاء تعالج الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة البرودة. فرب العباد سبحانه وتعالى ما يخلفش الكون، ولكنها يعني تستطيع أن تقول إن ما كانت تأكله السيدة مريم لم يكن له مثيل، هو ابن الصيف ولكن ليس له مثيل في المنطقة، يدل في غرابة، في غرابة. وسيدنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب هو كان قد وضعها في كما يقول المفسرون في غرفة وغلق عليها الباب، فلما فتح الباب والمفتاح معاه ولا يدخل عليها أحد فوجد عندها رزقة. هو بقى أنت يعني قافل على الست بتاعتك، وما فيش نسخة إلا نسخة واحدة للشقة، وبعدين فجأة انت لا جبت عنب ولا جبت تين ولا جبت تمر ولا جبت شيء، فجأة تلاقيته جوه، هتسأل تقول ايه؟ من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ فهو دي يعني مش عايزين نحمل ايات اكثر منها، ولكن احتراما لك اسمعك حتى تنتهي. ماشي ماشي ماشي، اتفضل. وصلت. السؤال الثاني حضرتك، لو انا بصلي صلاة رباعية حضرتك، قريت الصورة او نسيت الصورة القصيرة بعد لا سجدة سهو؟ لا حرج عليك. لا يعني لو ما قريتش، لما اوظف في الكلمة يعني لو ما قريت، لو نسيت في الركعة الاولانية اقرا في الثانية والثالثة؟ لا. ولو نسيت وانا لما اوظف الركعة الثالثة وبقرا صورة اركع ولا كمل الصورة؟ انت بص حضرتك، ايوه، طالما لم تنسى الركوع والسجود وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام فالأمر هو لا، ده الصورة حضرتك، الصورة القصيرة. ايوه لا سجود سهو فيها. ولو انا قريتها في ثالث ركعه وافتكرت لا لا ارجع على طول. لا لا لا لا تقراها في اي ركعه بعد ذلك. لا يعني ده ساعات حضرتك بدا يشفع علي واقرا في ثالث ركعه فاكمل ولا ارجع. يا حبيبي انا الركعه الثالثه والرابعه في الرباعيه ليس فيها الا فاتحه الكتاب. فلو أيوة نسيت في الاولى لا تقرا في الثالثه. ولو نسيت وقرات اركع على طول ما كملهاش ما كملش السوره او الايه. انت نسيت ازاي؟ ده انت متعمد تقراها عشان انت ناسيها. لا حضرتك ساعات اقراها يعني. لو انك قراتها قف عند اي ايه واركع. ساعات حضرتك يعني حضرتك انا بقرا ساعات انساها في الاولى او الثانيه واقراها في الثالثه. وساعات اقرا الاثنين واقرا في الثالثه اركع ولا اكمل الصوره. لا حضرتك في بعد الفاتحه في الركعه الثالثه والرابعه تركع بعدها مباشره. ماشي شكرا وجزاكم. اخي عمرو نور شرفتني بقولك اخي يا فضيله الشيخ. لا شرف لي الله. احنا الله اثبت لي الاخوه معك فقال انما المؤمنون إخوة. الحمد لله والرسول الحمد لله أن المولى شرفنا بفضل إخوتنا. والرسول قال إخوانكم خوالكم. يبقى يعني فالرباط قوي ده يعني أقوى من رباط النسب كمان. أكرمك الله يا فضيلة الشيخ. الأول يا فضيلة الشيخ أنا كنت بتكلم عشان أشكر حضرتك على يعني إن حضرتك دايما بتلجأ إلى أقصى درجات الستر وخصوصا في العلاقات الزوجية. نعم. انا بس حابب اقول له يعني ان انا بس احط مداخلة وان شاء الله حضرتك يعني تكيفها بشكل شرعي. اتفضل. إن العلاقات اللي بتحصل على الانترنت ده نتيجة ان يعني مرض بيحصل بيعتبر زي اعتلال عقلي. ان الانسان بيبدأ يفصل ما بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي. ايه يا عم الكلام الجميل العالي ده كلام حلو خالص يا حاج عمرو. الله يبارك لك يا فضيلة. يعني الشيخ. انا هبين بس الكلام بتاعك الجميل ده هحط بعض الاضاءات للمشاهد البسيط. انت بتقول ده مرض اسمه اعتلال عقلي. اعتلال عقلي بيحصل نتيجة ان الانسان فصل الانسان بين الواقع والعالم الافتراضي. احسن. والعالم الافتراضي اللي هو بيخش فيه. الله اكبر. الله يبارك لك. فكل مثلا زوج حصل له مشكلة مع زوجته ما ينفعش انه يروح يرجعها لاهلها ويقول لهم والله انتم ما عرفتوش تربوها ولا حصل كذا لانها كده في حالة مرض. طب يعمل ايه يا فضيلة الشيخ؟ اول لما يلاقي انها انت استمعت الى مشكلة اخوك حسن. مشكلة شخص. ماذا تنصح الاخ حسن؟ ساعدني بالله عليك. يمكن رب العباد سبحانه يجعل على يدك الخير. الله يبارك فيك. الاولى هي محتاجة تقابل طبيب نفسي. تروح لطبيب نفسي. لان هي عيانة. استاذ عمرو. اي فندم. لو انها تروح لطبيب نفسي عيادات الطب النفسي هتقضي ايه ولا ايه؟ ده انت عارف الموضوع. أيوة ده يا فندم. ايوه يا ما الطب النفسي زي الطب العضوي طبعا. يعني الطب النفسي زي العضوي فبالتاكيد. نعم. هيبقى عليهم كثافات كبيره وهيبقى عليهم الوضع اللي بيحصل سواء اذا كان عند ابناء او بنات او زوجات او ازواج عند كل الناس يعني عند يبقى انا اخد نصيحة حضرتك. انت بتقول كل ست كل بنت كل ولد كل ولد كل رجل عامل علاقة سرية على وسائل التواصل الاجتماعي ده مريض ويحتاج لطبيب نفسي صح؟ يحتاج لطبيب. اول خطوة يحتاج اني اقابل طبيب. احسنت. ليه يا فضيلة الشيخ؟ لان هو قدم نفسه في الواقع الافتراضي بشكل مختلف عن شكله الطبيعي. تمام. وعن اساليب حياته الطبيعيه. يعني في الاخر العلاقه دي كلها بتبقى مبنيه على الكذب والافتراضات. ما شاء الله. فما هياش علاقه طبيعيه خالص. ما شاء الله. العفو يا فضيله الشيخ. فما ينفعش ان انا كرجل ان انا اواجه مشكله زي كده ان انا اروح واخد مراتي وموديها لاهلها واقول لهم ما عرفتوش تربوها. لا يا حبيبي احنا كنا مربينها ومربينها كويس قوي. هي حصل لها مرض وهي معاه. يعني انت انت تبرئ الاسره؟ انا طبعا طبعا لان هو يوم ما جه خبط على الباب كان مقتنع بالاسره دي، وكان مقتنع بتربيتهم تربيتهم لبناتهم بشكل معين، ولما جه الشاب كانوا مقتنعين بيه ومقتنعين باهله ومقتنعين بكل شيء. يبقى اللي حصل حصل نوع من الاعتلال، فنتعامل معه كانه كمرض. نعم. مش نتعامل معه بشكل من الاشكال على انه انحراف سلوكي او على انه اساءه او على انه اتجاه في خيانه، لا خالص، هي حصل نوع من الاعتلال، نعيده بشكل نفسي ويتعاد بشكل نفسي. فكل اب شايف ان اولادي بيقعدوا على الانترنت كتير ياخدهم لطبيب نفسي. طيب تنصح تنصح الاخ حسن وامثاله او امثاله تنصحهم ان يطلقوا ولا لا؟ يا فندم ما ينفعش يطلق يا فندم. يعني انت إيه؟ انت تقول هي الأخ مريضه يا فندم، هي مريضه. احنا اخي الاستاذ عمرو، انا وانت انا بنسال كتير، لو ان هذه الحلقه خرجنا منها بانه اقنعنا الاخ حسن الا يطلق زوجته، يبقى رب العباد من علينا ومش عايزين اسئله تاني. لا لا لا ما يطلقهاش طبعا يا فندم، لان هي خد بالك خد بالك يا استاذ عمرو، انت راجل. ايوه يا فندم، وعندك حمايه الرجال، وعندي بناتي وعندي اخواتي وعندي اخواني وعندي 30,000 حاجه. الله أكبر. وانا كرجل وكحميتي كرجل لا تتناسب مع حميه الجاهليه، انا رجل مسلم فاقدر الظرف واعرف معنى الظرف، واعرف ان المرض اذا اصاب الانسان يخرجه حتى في بعض اللحظات من دائره التكليف، كتكليفه بالصوت او كتكليفه بالحج. نعم. يعني دي حاله من الاعتلال، الست دي محتاجه انها تروح تتعالج. نعم. لان هي لو قعدت مع نفسها، الراجل اللي انت قلتي له وحشتيني ليه، برضو يسأل نفسه وهي بتقول له وحشتيني. انت في يوم جيت قلت لها والله نور مولى ايامك، ما شاء الله انا داخل لاقي قمر في البيت، والله البيت ده من غيرك ولا حاجه، ما كانش بيعمل كده. هو انت عارف انت عارف بعض المستويات الفكريه والتعليميه بتعتبر ان هو لو باح لزوجته بكلام طيب واعلن لها ما في قلبه من محبه بيعتبروه عيب وضعف. ضعف فين يا فندم؟ ده منتهى القوه. ولنا في رسول الله اسوه حسنه. هو يعتبرون الرجوله خشونه؟ لا يا فندم، الرجوله خشونه ليست داخل البيت. نعم. كان سيدنا رسول الله بيخيطنا عليه، ما كان ما شاء الله ما كان عنده امهات المؤمنين. نعم. وكان عنده من المؤمنين ما يغنيه عن جميع امهات المؤمنين. يعني هو لو كان طلب سيدنا رسول الله من احد من شرف برؤيه وجهه ان يخيط لهن عليه، كان هيقول له لا؟ ابدا، استحاله كان هيقول له لا. نعم. لكن كان بيخيط بيده. نعم. فهي هي هي معلش برضو يا فضيله الشيخ، عشان حضرتك انا والله كنت فخور انك انت لاجئ بالستر، انك انت فعلا حاطط دايما اقصى حدود الستر. نعم. خد بالك انك ممكن تسيء لابنائك وممكن تسيء لعيله. نعم. وممكن وفي الاول بتسيء لنفسك، ما في الاخر بعض مع عيالك يبقى الغلط عندك. نعم. ايه اللي يعني اربع عيال يعني بينهم مش اقل من 15 سنه عشره زوجيه؟ صحيح. مش اقل من كده. صحيح. طب هنا سؤالنا بس الاهم لدورنا احنا كاباء او امهات، ان احنا نبدا الاول مع الجيل، مش الجيل بتاعنا بقى اللي هو الجيل اللي طالع ده. نعم. اللي طالع لنا جديد، الجيل اللي طالع ده جديد، ان لو لقيناه على الانترنت بفترات طويله وفي حال الصمت، يبقى في اللحظه دي على طول ان احنا محتاجين طبيب نفسي. نعم. لازم نروح للطبيب نفسي. والله معيب ان انا اخد ابني او بنتي لطبيب نفسي. هو طبيب، هو اسمه طبيب، هو في الاخر طبيب يا فندم. طبيب، لان انا بواجه مشكله. نعم. بواجه مشكله طبيه، ودول كتير كانت بتعمل، يعني احنا مش عايزين هنقول دوله يعني بالاسم، دوله شيوعيه زي الصين. نعم. الناس اللي كانت بتدخل في حالات ادمان الانترنت الطويل، لدرجه ان كان في ناس بتقعد 21 ساعه وما بتنامش. نعم. بقوا ياخدوهم في معسكرات يعني حاجه شبه معسكر عسكري. عزل. ويدخلوا ويدخلوا فيه عشان يعاد تأهيلهم مره ثانيه واندماجهم بالواقع. اخي عمرو، يعني انا فسحت لك المجال لانه طرحك يدل على حكمه وعقل راجح وثقافه متعدده الروافد، ولكنها لم تطغى على اسلامك وايمانك، وانك تستخدم الادوات حتى ولو كانت ادوات لغير مشركين، حتى لو ادوات مشركين طالما هتفيد المسلمين، ما هي في الاخر اداه. جزاكم الله الف خير. واجتمعت انا وانت اخير يا فضيله الشيخ، طلب اخير الله يفتح عليك، ان حضرتك في ختام الحلقه تدعي بالرحمه لاخونا طارق ابو الحسن، الله يفتح عليك، الله رب يرحمه برحمته الواسعه يا رب. هذا لقد ذكرتنا بكريم، وتعرف يعني قناه صفا قدمت من السادة الإعلاميين ما نفعوا الإسلام أكتر من غيرهم بكتير، ومنهم أخونا طارق. الله يديمها يا رب، الله يديمها منبر يا رب. منبر دعوي يا رب العالمين. يا رب يبارك الله يا فضيلة الشيخ ووصلك بواسع الله. أشكرك أشكرك أستاذ عمرو، جزاكم الله خيرا. تفضل أخي محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. مرحبا. مرحبا بك يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك. يا رب يبارك فيك. حضرتك مما احنا نعلم ان الطلاق لفظ انتطالق باللفظ الصريح يقع. كمل كمل سؤالك وساجيب. هذا ما نعلمه. كثير من الناس بيروح دار الافتاء والله اعلم، يعني غفر الله لهم، بيتاولوا قول ابن حزم او مثلا لما سمعته من بيروح. يعني حضرتك مين ابن حزم؟ ابن حزم دار الافتاء لا تعتمد عليه. عارف حضرتك، بس هما ليهم تأويل ما بيقعوا. ليس ليس يا يا يا شيخ، علشان ما نشوش مؤسسات نافعة في العالم. في واحد حكالي حضرتك. طيب لا، طيب اذا حكالك حد دعني اقول لك الحقيقة. اتفضل. الاخوة في دار الافتاء بارك الله فيهم، اولا دارسون دارسون متخصصون. طيب ممكن تخلص سؤالك عشان ما اطولش عليك؟ اتفضل. ايوه حضرتك، ما بيوقعوش الطلاق باللفظ الصريح. لا يا اخي، من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ لا لا، الكلام كده. الطلاق الشفوي. لا لا، دار الافتاء طلاق شفوي غير شفوي، طالما انه قال لها انت طالق فيوقعون الطلاق بلا جدال. دار الافتاء لا كما تقول، دار الافتاء عندما يذهب اليهم المطلق ويقول انا قلت لها انت طالق، هم لا ييسرون الا في حالة واحدة، لما تبقى أيوة. لما تبقى الطلقة التالتة. ايوه بالظبط كده. ماشي يا سيدي. عندما تكون الطلقة التالتة موجودة بيعملوا ايه بقى؟ يذهبون الى رأي الامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. أيوة. ليه؟ لانه الطلاق عند الامام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه، وعند تلميذه ابن القيم له شروط كالزواج، فهم يلجؤون لذلك. يا شيخ استنى، يلجؤون لذلك من اجل الحفاظ على الاسره. اي نعم. لكن هم عندهم توجيهات ان ما يطلقوش، والكلام هذا كلام لا يعقل. هؤلاء فنيون مدربون واقوالهم مرضيه، لانهم يفتون في العالم. فمش عايزين نشوه بعض المؤسسات. مش تشويه حضرتك، انا بتطبق. انا ما بكلمكش انت. انت بتسال ولكن يسمعني ملايين. فالمؤسسات الرسميه لا، هي عندها قياسات للراي ويرون المصلحه العامه، ويعلمون ان الذين يحلفون بالطلاق ياتون اليهم نادمين. ده الراجل جاب مراته وهو نادم على ذلك، فماذا يفعلون؟ يعرضوه على واحد مفتي واحد يعني. فاذا كان الامر فيه طلاق صريح بيعملوا له لجنه من المذاهب الاربعه برئاسه اقدم اعضاء الفتوى سنا. نعم. فالامر لا يسير بالطريقه اللي انت قلتها يا محمد، ولكن لابد ان نعطي دار الافتاء حقها، فهي مؤسسه يلجا اليها في العالم. دول ترسل لها افتاءات فتجيب عليها، وعندها اناس مدربون وفاهمون وخبراتهم في الحياة اكتر مني انا شخصيا. شكرا يا محمد. الحاجة سناء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا سيدة الشيخ. مرحبا مرحبا. الله يخليك. فضلت الشيخ حضرتك، أنا كنت موظفة و كنت عايزة أطلع لجنة لأن أنا كنت تعبانة، فعطيت واحد فلوس ونصب عليا والدكتور هو اللي طلعني لجنة كوميسيون. تمام. هل أنا دلوقتي باخد معاش؟ هل معاشي ده حرام؟ لا، مش الطبيب اللي حط التقرير بدون اللجوء للرشوة؟ الدكتور هو، انا كنت بتعالج عنده في العيادة وهو عارف حالتي، هو طلعني، بس ولد واحد طلع خد مني فلوس وما عملش حاجة. هذا جانب الرشوة اللي رب العباد عاقبك انك انك تضيع عليك مالك، ويلزمك توبة. يلزمك توبة يا حاج سناء. يعني يا شيخ، فلوسي كده المعاش اللي باخده ده حلال معاشك ولا ايه؟ يا حاجة، معاشك هذا مال انت محوشاه من يوم ما اشتغلتي. ده تعبك وشقاكي. ده تعبك وشقاكي، ولكنك كنت تريدين الوصول اليه بطريق غير مشروعة. انت الاكل موجود. بس انت عايزة توصليه بطريقة حرام. الوسيلة الوسيلة كانت وسيلة شيطانية. فأما معاشك، المعاش اللي حضرتك بتاخديه ده، هذا مال ادخرته لك الحكومة حتى تبلغ سن الستين. فإذا ما بلغت سن الستين بتديك فلوسك. بس أنا طلعة صغيرة يا شيخ. هو هذا ده وفق العقود اللي انت موقعة، تطلعي صغيرة، تطلعي كبيرة، تطلعي من بعد ما تعينتي. السن لا علاقة له بذلك. السنة مالك حلال. طب الحمد لله. طب وسؤال تاني، ربنا يخليك يا شيخ. سريعا. الله يخليك. دلوقتي انا كنت طالعة اعمل عمرة بس كان سني صغير، والدورة جات لي، بس واحدة زميلتي قالت لي ما ينفعش تطوفي حوالين الكعبة، انا ما سمعتش كلامها وما صدقتهاش، فطفت حوالين الكعبة، وكنت ملتزمين بمروح مع الشغل وهنرجعوا معاهم، دي جزتها ايه برضو يا حاجة؟ حاجة سنة، انت كان العمرة طلع كم يوم؟ العمرة كانت 10 ايام، هي 12 يوم. والدورة بتاعتك في المعتاد كم يوم؟ 6. يعني عندك 4 ايام تعملي فيهم العمرة، والعمرة تتعمل في 2 او 3. ما انا كنت ملتزمة ان هم خلاص يعودونا. يا حاجة سنة، حاجة سنة، لا تفتي لنفسك. انت بتفتي لنفسك يا حاجة سنة، هذا يصح؟ لا انا ما اعرفش. اسألي اهل العلم. وبرضو ده برضو ذنب لابد ان تتوبي منه، لانك طفت بالكعبة على غير الهيئة المرضية. برأيك انت. عارفة لو عالم اللي قالك كده كنت قلتلك براءة. ولكن انت لا. هي زميلتي قالت لي حرام بس انا ما صدقتهاش. انت شغالة في ايه؟ شغالة في ايه انت؟ انا كنت شغالة موظفة في شركة. موظفة في شركة، وزميلتك دي موظفة في شركة، مش موظفة في دار الافتاء. مش موظفة في دار الافتاء هي. لا. طيب يعني يعني اعرف كده، من لا يعلم يسأل من ايه؟ اللي يعلم. اما من لا يعلم يسأل من لا يعلم. صح. ليس هذا من العقل يا حاج سناء. اسأل الله ان يقبل منا ومنكم، وان يتوب علينا وعليكم، وأن يجعلنا من أهل الإيمان والإحسان، وأن ننقلب منقلبا طيبا، وأن يدخلنا ربنا سبحانه وتعالى مداخل الصدق في الدنيا ومداخل الصدق في الآخرة. وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع من سألنا، وفي الإخوة الكرام الذين ساعدونا في ظهور هذا البرنامج بهذه الصورة المرضية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا الامانات، داعيا ربنا سبحانه وتعالى للاخ طارق ان يغفر له ربنا ذنبه، وان يقبله، وان يرفع له درجاته بكل كلمه خدم بها الاسلام. اسالك يا ربنا يا كريم، انه عاش يخدم دينك، وينافح عن اصحاب نبيك، وينافح عن اهل بيت نبيك، وكان يجاهد بالكلمه الطيبه حتى يلقاك لقاء حسنا. فأسألك يا ربنا أن تنير برزخه، وأن تجعله في مراتع الجنة وأن تحييه هذه الحياة الطيبة وألا تجعل عنه النعم نعم الجنة مقطوعة ولا ممنوعة وأن تجعله من أهل الفرش المرفوعة. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا الأمانات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أن